تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل من كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غم التحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زي نود يحترام أم محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غم التحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زي نود يحترام أم محبة أنشروا